فتاتنا. أحكام الصيام ليلة القدر، الحلقة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، سنتحدث في هذه الليلة عن مسألة، وهي متى ترجى ليلة القدر. ترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وأرجى هذه العشر هي الأوتار، ونعني بالأوتار ليلة 21 و23 و25 و27 و29، هذه هي أحرى الليالي العشر، وأحرى الأوتار هي ليلة 27. أحرى الأوتار هي ليلة 27، والدليل على أن أحرى العشر هي الأوتار قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. إذن هذه هي يعني أحرى أيام أو أحرى ليالي ليلة القدر، هي ليلة 27. وهل ليلة القدر هي ثابتة في ليلة معينة أو متنقلة؟ بعض العلماء يقول بهذا وبعضهم يقول بهذا، ولكن رجح جمع من العلماء على أن ليلة القدر هي متنقلة وليست ثابتة. وممن رجح هذا سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، حيث ذكر بأن هذه الليلة متنقلة في العشر وليست في ليلة معينة منها دائما، فقد تكون في ليلة 21، وقد تكون في ليلة 23، وقد تكون في ليلة 25، وقد تكون في ليلة 27 وهي أحرى الليالي، وقد تكون في ليلة 29، وقد تكون في الأشفاع. ما هي علامات ليلة القدر؟ ذكر بعض الفقهاء علامات ليلة القدر، وقالوا بأن هناك علامات مصاحبة وعلامات لاحقة. فمن العلامات المصاحبة، قالوا من علاماتها قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، وهذه العلامة قد لا تتبين عند أهل المدينة للأنوار الموجودة في المدينة، لكن تتبين لمن هم في الصحراء أو في البرية، فتتبين لهم هذه العلامة. والدليل على ذلك ما رواه واثل بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم، ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها. هذا الحديث أخرجه الطبراني وحسنه الألباني. أيضا من علاماتها الطمأنينة، أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن، فإنه يجد راحة وطمأنينة وانشراح صدر في تلك الليلة، في تلك الليلة أكثر مما يجده في بقية الليالي. أيضا قال بعض العلم من علاماتها أن الرياح تكون ساكنة، فتكون يعني يكون الجو هادئا وساكنا، هذه ذكرها أنها من علامات ليلة القدر. أيضا من علاماتها أن الله سبحانه وتعالى يري الإنسان الليلة في المنام، أن الله سبحانه وتعالى يري الإنسان الليلة في المنام، فهي وكما نعلم أن الرؤى إما أن تكون بشارة أو نذارة أو حديث نفس، فهنا قد يبشر الإنسان برؤية هذه الليلة في المنام، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى كما حصل ذلك لبعض الصحابة. أيضا قالوا من علاماتها أن الإنسان يجد في القيام لذة ونشاطا أكثر مما في غيرها من الليالي، فتجده سبحان الله في ليلة القدر ربما الله سبحانه وتعالى يفتح عليه في العبادة وفي اللهج بالذكر والدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى والإخبات إليه والخضوع لله رب العالمين ما لا يفتح عليه في غيرها من الليالي. أما العلامات اللاحقة لليلة القدر فذكروا هناك علامة لاحقة، منها أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، أي صافية ليس كعادتها في بقية الأيام. قد يقول قائل: وما الفائدة في أن تكون العلامة بعد انتهاء الليلة؟ نقول في هذا فائدة للمؤمن الذي اجتهد في قيام هذه الليلة واجتهد في انتهاز هذه الفرصة بأن هذه بشرى له، ويحمد الله سبحانه وتعالى على أنه قضى هذه الليلة على خير. ماذا يشرع في ليلة القدر؟ يشرع في ليلة القدر عدة أمور. من أهم ما يشرع في ليلة القدر هو قيام هذه الليلة، والدليل على هذا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أي تصديقا بأن هذا حق واحتساب وطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد ذكر بعض الفقهاء أو بعض شراح حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا أن القيام يحصل بنحو تلاوة وصلاة أو ذكر أو علم شرعي وكذا أخروي، ويكفي بمعظم الليل. إذن يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. لقد ذكر النووي أن فيه إشارة إلى أنه حتى ولو لم يقم غيرها فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنب هذا العبد. إذن حري بالمؤمن أن يحرص على قيام هذه الليلة، وحري بالمؤمن أن تحرص على قيام هذه الليلة. وهذا بخلاف ما يضيعه بعض شباب هذه الأمة من السهر على بعض القنوات الفضائية أو انتهاز هذه الأوقات الفاضلة فيما لا فائدة فيه وفيما يوقع في الإثم من متابعة المسلسلات التي لا يجوز متابعتها، وأيضا قضاء هذه الأوقات فيما لا يعود بالنفع على العبد المؤمن. أيضا مما يشرع في هذه الليلة أن يدعو فيها بما ورد، وما ورد فيها هو ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا الحديث يدل على أنه من المشروع ويستحب ويسن قول هذا الدعاء. والعفو هو التجاوز عن الذنوب، وفيه الإشارة إلى أن الإنسان مهما بلغ في الاجتهاد فإنه مقصر، وهذا الدعاء يكون في مواطن الإجابة وأقربها السجود. أيضا يشرع في هذه الليلة كذلك الاعتكاف، وقد شرحنا في دروس الصيام الماضية الاعتكاف ومدة الاعتكاف وكلام العلماء في ذلك. فيشرع أيضا في هذه الليالي أن يعتكف الإنسان على ما ذكرنا في الدروس الماضية. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.